إذا ظهر للمرأة شعر في وجهها هل لها أن تزيل ذلك؟ نعم، إذا كان يشوه الخلقة يزال، كاللحية والشارب أو شعر يشوه الخلقة يزال. أما الشعر العادي تترك الشعر العادي لا تعرضه، لأن بعض أهل العلم جعله من النمص، وإن كان النمص المشهور في الحاجبين، لكن بعض أهل العلم جعل شعر الوجه من النمص إذا كان عاديا. أما إذا كان فيه مثلة في تشويه مثل اللحية مثل الشعر للمرأة الشيء الطويل كثير الوجه يزال.